النساء قل قوله تعالى فآمنوا بالله ورسله 32 و 200 32 32. قوله تعالى فآمنوا بالله ورسله أي آمنوا بأن الله إله واحد خالق المسيح ومرسله. وآمنوا ليش قال ما آمنوا بأن الله إله واحد؟ رب قال فآمنوا بالله، هم يؤمنون بالله لكن يجعلون له شريكا أو يجعلون له ولدا، لذلك فسر هذا التفسير فآمنوا بالله ورسله أي آمنوا بأن الله إله واحد لا كما تقولون وتدعون وتكذبون وتفترون، واحد خالق المسيح ومرسله. نعم. وآمنوا برسله ومنهم عيسى فلا تجعلوه إلها، يعني معناته في منهم من يقول هو إله، والله يعني نسأل الله العفو والعافية لأي إنسان يعني العدوين تنتين يقول عنهم واحد تنتين واحد أكتول تنتين وهي واحدة يقول تنتين، يعني في أوضح من هيك؟ هيك يعني إله بن أتل يعني إله وينه إذا كان إله؟ الحمد لله الذي هدانا. نعم. ولا تقول ثلاثة أي لا تقول آلهتنا ثلاثة. عن الزجاج قال ابن عباس يريد بالتثليث الله تعالى وصاحبته وابنه. لا تقول يعني سبحانه وتعالى ولا تقول ثلاثة، إيش هو معنى قوله تعالى لا تقول ثلاثة؟ يعني معنى ذلك يقولون إن الله له صاحب يعني كان زوج وله ولد، هذا يريد بالتثليث ولا تقول ثلاثة. وقال الفراء وأبو عبيد أي أبو عبيد. وقال الفراء وأبو عبيد أي لا تقولوا هم ثلاثة، كقوله تعالى سيقولون ثلاثة. قال أبو علي التقدير ولا تقولوا هو ثالث ثلاثة، يعني واحد من ثلاثة، واحد من ثلاثة لا تقول هو ثالث ثلاثة. حذف المبتدأ ثاني اثنين جاعل الاثنين يعني اثنين. والنصارى مع فرقهم مجمعون على التثليث ويقولون إن الله جوهر واحد وله ثلاثة أقانيم. تبي يعني بدجلوا كتير، يعني هو واحد وثلاثة، الله يرحمه يبقى واحد اسمه درويش سويد، لكن إنسان أمي مو عالي لكن ألمعي فهيمه كتير، وكان يعني صديق علماء كبار بيحبون علماء، وصديق وزراء، وصديق يعني مستوى بهالمستوى، كانوا مدعوين مرة حفل كبير ضخم يعني في من الناس الكبار يعني ورئيس وزراء وعلماء وكذا، كان الشيخ حسن الله يرحمه، وكان البابا الكبير تبعهم كان مدعو طبعا النصارى، وصار يعني وقع جلوس هذا أبو درويش هذا الأمي جنب البابا طوال مواعيد يطلع فيه هيك. هذا أبو درويش يطلع فيه هذاك الأرى منه شو بده لما شافه تحرك يعني وصار بتمه حكي، قال له أبونا؟ قال له نعم. قال له في عندي سؤال وأنا لأقول لك من هلا ذهني سميك ما بدك تطول بالك علي، بدك تفهمني يعني. قال له ايه ايه خلاص هو هيك اخذ اعمل له روزة. قال له ايه سان شو شو بدك؟ قال له في هيك مسألة عندكم بتقولوا ثلاثة بعدين بتقولوا واحد، شلون ثلاثة صارت واحد؟ في مجال تفهمني اياها؟ بتقدر تفهمني اياها؟ يظهر هنين مهيئين لهيك شيء وعادين له أجوبة يعني، يعني بسموها سفسطة. قال له إيه؟ إيه؟ قال له شوف طلع لي انتبه دير بالك. قال له لا يهمك كلي معك أبدا كلي معك. قال له واحد شايف؟ شايف؟ قال له أبدا معك. اثنين شفت؟ إيه لا يهمك معك. ثلاثة عملناهن هيك شو طلعوا؟ واحد شبر زي صفصت علي وتضحك علي بحطك بجيبة صغيرة. قال له تغري على الفور لمن؟ قال له واحد صفة. قال له والله إله مجعلك بس ما حبيته. لطيف على هالجواب، لطيف على هالجواب. طرق وكأنه كف هداك ألم عليه أحمر وشه أخضر وأصفر. شوف يعني من عمل هيك جعلك؟ قال له إله مجعلك ما حبيته. واحد فوت علينا بحطك بالجيب الصغير إذا بتشغل بالصوصطة. كل ضحك كل المجلس يعني، يعني يا الله يرحمه ما أشلون. هاي واحد هاي واحد هاي واحد هاي صار واحد ما استرجع يحكي ولا كلمة. شافوا ما له قدو مع أنه مو عالج. وهيك إنه يعني هيك كانوا. نحن نسأل الله العافية أكبر أكبر والعياذ بالله تقول فاحشة أكبر زيدة أكبر خبز أكبر منكر أكبر منكر يرتكبه الناس وكله ما كله استغفر الله أحكي كلمة كبيرة كله ساكت ما حدا عم يتفوه فيها وكله عم يقول شو بدنا نساوي شو بدنا نساوي شو شو بدك ساوي إيمو هذا البلاء اللي نازل علينا هذا الكفر يمو هذا. كانوا بالأول اجت امرأة بمشفى الطلياني هي الصالحية معروفة موقف طلياني اسمه هي مشفى الطلياني اي كلها حكم فيها من ايطاليا كلها نصارى وبيحكموا ببلاش ويعني مثل تبشير. جاي واحدة خبيثة يعني يفوتوا المرضى وبتحكي لهم يعني على النصرانية. اجا هذا ابو درويش اخذ معه عالم مين هو العالم والله راح من بالي اسمه. قال له لك يا شيخ فلان لك ما سمعت فيها هي المراه اللي جاي شو وامي الرجل مو عالم؟ قال لهم بلى. قال له شو قاعدين عم نساوي لحنا هم عليها؟ فاتوا ما لقوا بالغرفة تبعها دغري شلح الساكو بسموه جاكيت الساكو علقه شلح اللفة وحطها وحط رجل على رجل هذا الدرويش وهذاك مثله. شو شو تكون توجست من فاتت شابت الشوفة خافت منه يعني. قالوا رجعين نتبشر فرد دفشة. قالوا ايه وجابت؟ قالوا نشوفوا يعني شعلت للشمعات وفاتلتهم سوا نفس طريقة هذا وشعل. قالوا نشوفوا اي هذول الاصل بس كله واحد. قام شو قال لها درويش؟ قال لها هذول دناب ثلاثة شو عم يساووا؟ هدول دناب ثلاثة هدول شو عم يساووا؟ أمست ما أصلحيت قالت هاي البلد ما بينها الفكرة قال ما فيها هيك ناس دغري تحشوها وهلا هلا الكفر ما كنا نعرف نداوي فيه نداوي. يعني همتنا ونهمتنا وكل قصدنا لازم نقضي عليها هي ظاهرة الكفر. هي عم تنزل علينا البلاء خاص على أهل الشام. بقى الزلمة عامي مرة اجيت واحدة ما خلوها فقولوا إن الله جوهر يقولون إن الله جوهر واحد وله ثلاثة أقانيم فيجعلون كل وهو لفظ رومي. الأقنوم أصل يعني له ثلاث أصول, هو واحد بس له ثلاث أصول. نعم يعني مركب, والرب ما بيصير مركب, منزه سبحانه وتعالى عن الكم المتصل والكم المنفصل. الكم المتصل يعني من سبحانه وتعالى من أجزاء, هذا كم متصل, والكم المنفصل أكثر من واحد, منزه عن هذا وعن هذا سبحانه وتعالى. فيجعلون كل أقنوم إلها ويعلمون من أقنوم من الحياة والعلم, وما يعبدون عن الأقانيم بالأب والابن. يعني تقولوا آب أمر وقدس. فيعنون بالأب الوجود وبالروح الحياة وبالابن المسيح بكلام لهم فيه تخبط بيانه في تخبط وفي كلامهم له فيه تخبط تخبط بيانهم في أصول الدين يعني بالعقيدة. ومفهوم كلامهم يقول إلى التمسك بأن عيسى إله بما كان يجريه الله سبحانه وتعالى على يده من خوارق العادات على حسب دواعيه وإرادته. وقالوا قد علمنا خروج هذه الأمور عن مقدور البشر, فينبغي أن يكون المقتدر عليها موصوفا بالإلهية. فيقال لهم لو كان ذلك من مقدوراته وكان مستقلا به كان تخليص يعني ما كان يعني يحيي الموتى, كان يبرئ الأكمع, كان هاي أشياء الناس ما تستطيع يعني. يقولوا يعني هاي الخوارق وكان يجريه الله سبحانه وتعالى على يديه كان تخليص نفسه من أعدائه ودفع شرهم عنه من مقدوراته, وليس كذلك. فإن اعترفت النصارى بذلك فقد سقط قولهم ودعواهم أنه كان يفعلها مستقلا به, وإن لم يسلموا ذلك فلا حجة لهم أيضا, لأنهم معارضون بموسى عليه السلام وما كان يجري على يديه من الأمور العظام, مثل قلب العصا ثعبانا وفلق البحر واليد البيضاء والمن والسلوى وغير ذلك. وكذلك ما جرى على يد واليد البيضاء, ليش البيضاء وفلق البحر البيضاء والمن والسلوى وغير ذلك. نعم. وكذلك ما جرى على يد الأنبياء, فإن أنكروا ذلك فننكروا ما يدعونه أيضا من ظهوره على يد عيسى عليه السلام. فلا يمكنهم إثبات شيء من ذلك لعيسى, فإن طريق إثباته عندنا نصوص القرآن, وهم ينكرون القرآن ويكذبون من أتى به, فلا يمكنهم إثبات ذلك بأخبار التواتر. وقد قيل إن النصارى كانوا على دين الإسلام 81 سنة بعدما رفع عيسى, يصلون إلى القبلة ويصومون شهر رمضان حتى وقع فيما بينهم وبين اليهود حرب. وكان في اليهود رجل شجاع يقال له بولس, قتل جماعة من أصحاب عيسى, فقال إن كان الحق مع عيسى فقد كفرنا وجحدنا والنار مصيرنا, ونحن مغبونون إن دخلوا الجنة ودخلنا النار, وإني أحتال فيهم فأضلهم فيدخلون النار. وكان له فرس يقال له العقاب, فأظهر الندامة ووضع على رأسه التراب وقال للنصارى أنا بولس عدوكم.

في نهي وهذا بيجي فواعديه. يلا سيدي. ومذهب أبي عبيدة انتهوا يكن خيرا لكم. قال محمد بن يزيد هذا خطأ لأنه يثمر الشرط وجوابه وهذا لا يوجد في كلام العرب. يكون يعني الشرط وجواب الشرط يكون يعني انتهوا يكن انتهوا يكن خيرا لكم انتهوا. شو عن هذا خطأ لأنه يضمر الشرط وجوابه. ليش يضمر الشرط؟ ليش يضمر الشرط؟ وين أضمر الشرط؟ انتهوا يعني انتهوا ما بدأ إن هو انتهوا هذا الشرط انتهوا ولا اجتهد تنجح الجواب ما نقول انتهوا اجتهد تنجح انتهوا موجودة فيكون. ليش عم يقول يضمروا؟ لأنه يضمر الشرط وجوابه. بعدين إن قدر انتهوا يكون خيرا إن انتهوا إن انتهوا ما بصير. قال له انتهوا يكون خيرا ما في شيء انتهوا يكون خيرا اجتهد تنجح اقرأ تفهم انتهوا يكون خيرا لكم. هذا خطأ لأنه يضمر الشرط وجوابه. والله هذا في نظر هذا الكلام يعني عم يرد وهذا لا يوجد في كلام العرب. بس الشيخ ما علق عليه انه ما في اضمار شرط. هذا ما بي الشرط ما عم يضمر الشرط. هو ليش نزلناه فحده؟ ليش عم تقول عنه يضمر الشرط؟ ما عم يقدر الشرط والشرط ما يقع هنا. والفعل الشرط يعني هو الفعل فعل الطلب يسموه. فعل الطلب موجود وجوابه موجود انتهوا يكون خيرا لكم وخلاص ما في شيء يعني. وهذا لا يوجد في كلام العرب إضمار الشرط. ما عم يضمر الشرط هو. نعم. ومذهب الفراء أنه نعت لمصدر محذوف. قال علي بن سليمان هذا خطأ فاحش لأنه يكون المعنى انتهوا الانتهاء الذي هو خير لكم. هذا يعني ومذهب الفراء أنه نعت لمصدر معروف انتهوا أي الانتهاء الخير الانتهاء الذي هو خير. هذا خطأ فاحش لا يكون لأنه يكون المعنى انتهوا الانتهاء الذي هو خير لكم. مع أنه الفراء من كبار ولا ما أنه يعني لقب سيدنا هذا الاسم لقب اسم الفراء لا هذا هو الأصل فيه لقب أصل فراء اشتغل بالفر يبيع فروات يعني أو يشتغل يساوي فروات بس هو صار اسمه مثل هلا بيت الفراء بيقولوا. وهذا ماذا الفراء الفراء من كبار علماء النحو يعني يقول هذا الكلام انتهوا الانتهاء الخير الذي هو خير لأنه يكون المعنى انتهوا الانتهاء الذي هو خير لكم انتهوا خيرا انتهوا خيرا عم يقول نعت لهذا المقدر الانتهاء، يعني هذا صفة المصدر الذي هو الانتهاء، انتهوا الانتهاء الذي هو خير له. يصير واحد يقول وين عم يقول يصح؟ مين اللي عم يقول يصح؟ هذا اللي عم يقول، لذلك عم يقول إنه الفراء نحوي، يعني نحو كبير الفراء، ومع ذلك عم يقول خطأ فاحش، بس ما خطأ فاحش لأنه يكون المعنى على قوله، يعني هيك عم يقول، ولا هو الفراء شو بيقدر؟ شو عرفنا شو قدر؟ بس هو اللي عم يقول هيك قدر، لأنه يكون المعنى انتهوا الانتهاء، انتهوا الانتهاء الذي هو خير لكم. على كل حال يعني انتهوا، قوله تعالى إنما الله إله واحد، إنما الله ابتداء خبر، يعني الله إله واحد، الله وهذا مبتدا وهذا يسمى هذا حصر وقصر، إنما هذا اسمه حصر وقصر، تثبت ما بعدها وتنفي ما عداها، إنما أداة حصر تثبت ما بعدها وتنفي ما عداها، إنما الأعمال بالنيات، يعني الأعمال بالنيات، ما في الأعمال هيك، في نية في عمل، ما في نية ما في عمل، كمان إنما مثله الله إله واحد، هذا بس ليش إنما مشان الحصر والقصر، يعني الله واحد هذا المعنى، لو قال انتهوا الله إله واحد ما بيجي المعنى هذا المؤكد بالحصر والقصر، الله ما في غيره، إنما الله إله واحد ابتداء وخبر بقى. الله إله واحد، نعم نعم، وواحد نعت له، إيه نعت لإيه سبحانه وتعالى، الله إله، الله إله هيك عم يقول، لكن إله واحد، الله إله واحد، يعني معبود لا ما بس الله، وين الخبر يعني، وين الخبر الله إله واحد، شو بده شو بعده، نعم. بس هذا نحن مرادنا بالآية نفي تثليثه، نفي تثليثه ما يأتي إلا بقوله إله واحد، نعم واحد وخبر واحد، وواحد نعت له، ويجوز أن يكون إله بدلا من اسم الله عز وجل، إنما الله إله وواحد خبره، يعني الله واحد، هذا المراد، واحد يعني بنقول إله واحد، يعني هي البدل، لا الله إله، الله إله، إيه؟ الله بدل من الله إله تجي واحد، المهم نفي التثليث، الله إله واحد، نعم. التقدير إنما المعبود واحد، أيوة هذا هو، سبحانه أن يكون له ولد، أي تنزيها عن أن يكون، سبحانه يعني تنزيها، هذا تنزيها، نعم سبحانه، فلما سقط عنه كان أن في محل النصب بنزع الخافض، أيوة سؤال، سبحانه عن أن يكون، سبحانه عن أن يكون، أي عن هذا حرف جر، عن كونه له ولا عن كونه له وحد، هذا يسموه حذف إيصال. فلما سقط عن حرف جر كان أن سبحانه أن في محل النصب بنزع الخافض، مثل واختار موسى قومه، يعني من قومه، امن من انتصاب قومه، هذا يسموه بنزع الخافض. نعم، أي كيف يكون له ولد وولد الرجل مشبه له ولا شبيه لله عز وجل. نعم نعم، كيف يكون له ولد وولد الرجل مشبه له ولا شبيه لله عز وجل. نعم، له ما في السماوات وما في الأرض فلا شريك له، يعني مشبه له، شلون يعني بالهيئة، يعني لا مشبه له، يعني مشبه له، يعني بكونه قيوم السماوات والأرض، مشبه له سبحانه وتعالى خلاق، مشبه له يعني بأنه يعني اتصف بصفات فرد فيها. فعيسى يموت، الله لحي لا يموت، موسى عيسى يمرض، الله لا يمرض، عيسى يخلق شيء من لا شيء، الله يخلق شيء من لا شيء، عيسى لا يخلق شيء من لا شيء، ما يخلق شيء من لا شيء عليه الصلاة والسلام. لذلك هذا معناته مشبه، لذلك ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وولد الرجل مشبه له ولا شبيه له عز وجل، يعني إذا انجرح سيدنا عيسى بينزوف، هذا إله يعني، لذلك لا مشبه له. نعم، عيسى بتكنه غرفة، يعود بغرفة سيدنا عيسى، أما الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. نعم، عيسى مولود، الله سبحانه وتعالى أزلي سبحانه وتعالى خالق كل شيء. لذلك وولد الرجل مشبه له ولا شبيه لله عز وجل، ما أحد يشبه الله. نعم، له ما في السماوات وما في الأرض فلا شريك له، وعيسى ومريم من جملة ما في السماوات وما في الأرض وما فيهما مخلوق. أيوة، فلا شريك له، وعيسى ومريم من جملة ما في السماوات وما في الأرض، فله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا له، وما فيهما مخلوق، فكيف يكون عيسى إلها؟ نعم، وهو مخلوق، وما فيهما مخلوق، فما فيهما مخلوق، بس هدول الفهم اللي بيقولوا الله في السماء شو بيساوي يا فهمة، قولوا الله في السماء، فضل له ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى، وما فيهما مخلوق، يا سلام على العبارة، شو جميل، فكيف يكون عيسى إلها وهو مخلوق. نعم، وإن جاز ولد فليجز أولاد حتى يكون كل من ظهرت عليه معجزة ولدا له. وإن جاز ولد فليجز أولاد حتى يكون كل من ظهرت عليه معجزة ولدا له، يعني صار الأولاد كتار على الحال، مو بس سيد عيسى. وكفى بالله وكيلا لأوليائه، وقد تقدم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله شيء خير هذا ذاكر يجيب أشياء عادية عديمة وما بدك تفكير بس عم يبين لأنها وملايين عم تسلم على إيديه دليل أنه هن مو مقتنعين وكلهم طمس عليهم يعني. يعموا عنهم الأمور ويجيبونهم هيك أمور وخلاص ومشي. وسبب الإلحاد هن النصارى، سبب الإلحاد الشيوعية هي هن النصارى، أنه بيتكلموا بكلام أشكال ألوانها بالكنيسة، بيروح على الكنيسة بيجيبوا بيقول له بقى الخوري ويدجل عليه، والناس فهيمة يعني عندهم عقول يعني طبعا ما عدا أبضاء. لذلك إيش بلا دين بلا شيء، صاروا ملاحدة شيوعية. ويمكن هن الخوارنة، يمكن الله أعلم، هن أصلا ملاحدة إجوا عملوا خوارنة ودجلوا على الناس حتى طالعوا الناس على الإلحاد. هذا السبب.